كالجمل موضوع في عقل وغضب عبد سلامة غضب الفتى العبد واتى الاثنين وغضب النوايب وخد منه في الحرب وعطى العبد سوى العجائب والعقيل يجر له سلاح العبد يردها له يتلقى الامير بصياح مهد اليمين وشماله بهدلوا من كل ناحيات خله ملاقي بصارة تبكي جميع الولايات لمن فتح باب الخسارة تبكي الصبايا ورادون من فوق عالي الجمال عالخد قطفوا الورادون ذهب البهى والجمال ذهب البهى والجمال يوم اللقاء يا حبيبي والحمل عالكتف جمال والدمع يجري صبيبي الناس هاجت وما جت وتخفلت العمايم سجوا البحر زاجد لموجات واللي غارق عمايم يا سلام من الصبح نزلي العبد جر القضايب يتهيج شمال ويمين سوى العجب والعجايب من الصبح لما قرب السهل لما اللون غير بصام بين الرجال عقب الدهر الاثنين ملقي وبصار للعصر قرب على الغرب للعصر قربهم على الغرب النفس على الموت صابت لما حملهم دشدش الغرب دموع العيون طبت العبد انضحي للعمر ونصر نجوع الهلايل ابو زيد استغرب الامر ابو زيد استغرب الامر على اولاد جعفر ونايم يبقوا الكل في خيام نايمين يا دوب يبصوا بعينيهم وظالمين العبيد مسكين برضو عبد يحافظ عليهم ويدافع العبد وحدي عشنا ورأينا العجائب ومسكين يشورب ايادي في الحرب والعقل غايب والأمر ناموا على فراش شافوا جيوش العقل وقالوا بصارة مليناش بقدر فعل برضو بعقلي هل دا يبقى قال معقول اتياد يروحهم يناموا يسيبوا العبد وحده مجهول لدخول قاعد مقامه ابو زيد شاف المنظر ده قال يا عجاج اسمحي لي ان الاوان يا عجاج اسمحي لي آن الأوان تعالي تعجبي على العجوبة هل برضو يرضيك أترك العبد قمصان وحده أنا عوز منك ركوبة قالت له حياة محبتك عندي قلبي حياة محبتك انت في قلبي الصبر خدتون ابويا عشان انت اللي ريحت قلبي ما جيب لك الا كحيل ابويا جابت له كحيل حنطل بالذات جابت له كحيل حنظل بالذات كحيل الملك العقلي هل التمن يتبدل بالذات يبقى شيء غير العقلي ركب الهلال الفتوح عالترج سودا سلاما مولانا عطيه قوة يوم ما رجع بالسلامة وعدل فوقيها وجبت سيف مرهف يفلق الحجارة سكران عالترج بلك قال انا في النبي مصطفى قال انا في النبي مستجار ونزل تقول غول كاسر راجل يحمي جار الجار ما يخاف من خصمه، ونزل البطل جاي من جار